إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، إن الموضوع الذي نتحدث عنه في هذه الليلة عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة لموضوع عظيم وموضوع مهم ينبغي لكل مسلم أن يعتني به ويهتم به. ولا بد من الإشارة أولا أن لا نستطيع في هذه الكلمة أن نوفي الموضوع حقه وأن نعطيه قدره، وإنما هي كلمات معدودات وإشارات يسيرات إلى بعض ما يجب على المسلم تجاه هؤلاء الأخيار أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، الذين اختارهم الله على علم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وشرفهم وأكرمهم وميزهم بهذه المنة العظيمة وهذه النعمة الجسيمة. فإن الله جل وعلا لما اختار رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لأداء مهمة الرسالة ولإبلاغ الدين إلى الناس كافة، اختار له من الناس أخيرهم وأفضلهم، كما جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد قلبا، ثم نظر إلى قلوب العباد من بعده فوجد قلوب أصحابه خير القلوب قلوبا، فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأخيار والصفوة الأبرار اختارهم الله جل وعلا على علم منه، وقد قاموا بأداء مهمتهم أعظم قيام، وقاموا بإبلاغ ما جاءهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال وعلى أحسن وجه وأتم وجه على ما يرضي الرب جل وعلا، ونالوا بذلك نظرة الوجه التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن بلغ شرع الله كاملا تاما نقيا. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وهؤلاء الأخيار لهم من هذا الدعاء النصيب الأوفر والحظ الأكمل، فرضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة الأبرار إن للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم علينا حقا، ولهم علينا واجبا عظيما يجب على كل مسلم أن يقوم به، أن يحبهم ويوقرهم ويحسن الكلام فيهم ويترضى عنهم ويترحم عليهم ويعترف لهم بالفضل والجميل وما قاموا به من خير لهذه الأمة، فهم الذين نقلوا لنا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تلقوا الدين غضا طريا من في الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدوه إلى أمته وافيا كاملا، ولسان حالهم يقول: هذا ما أداه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤديه إليكم كما أداه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لسان حالهم، وهكذا قاموا بإبلاغ الدين وافيا كاملا تاما من غير زيادة ولا نقصان، فنالوا بذلك أجرا عظيما وحظا وافرا كريما، لأن من جاء بعدهم واتبعهم وسار على نهجهم يكون لهم من أجر عمله مثل أجوره، مثل أجورهم، لا ينقص من أجورهم شيئا. من جاء بعدهم وعمل بما جاء عن الصحابة رضي الله عنه فإن للصحابة رضي الله عنه مثل أجره، لا ينقص من أجره شيئا، كما جاء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. أيها الإخوة، كفى هؤلاء الصحابة فخرا وفضلا وتقدما ورفعة أن الله جل وعلا أثنى عليهم بنفسه في كتابه، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فكفاهم بهذا شرفا وكفاهم بهذا رفعة وقدرا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. إن الله جل وعلا أثنى على الصحابة الكرام في كتابه العزيز في مواضع كثيرة، ولن نحيط في هذه الجلسة ولن نلم في هذه الجلسة بما جاء في كتاب الله تعالى من الثناء العاطر والمدح الوافر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أشير إشارة موجزة إلى بعض ما جاء في كتاب الله، ثم إلى بعض ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمما جاء في كتاب الله في الثناء على هؤلاء الأصحاب قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. هذه الآية فيها ثناء عاطر على الصحابة رضي الله عنهم مهاجريهم وأنصارهم، ومدح من الله جل وعلا. وأعظم ما في هذه الآية من المدح أن الله جل وعلا أخبر أنه رضي عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية، يقول: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عن من رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. هكذا قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية، ومما جاء في القرآن الكريم في الثناء على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا، لأنهم قاموا بهذا الواجب، أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قاموا به أكمل قيام وأتم قيام. وكذلك مما جاء في القرآن في الثناء على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قول المولى جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هكذا أثنى الله جل وعلا على صحابته في القرآن الكريم، وأخبر أنه أثنى عليهم من قبل في التوراة والإنجيل. وهذه الآية استدل بها بعض أهل العلم، الإمام مالك وغيره رحمه الله استدلوا بها على كفر الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ هذا من قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن مدحهم وأثنى عليهم وأخبر عن نعوتهم في التوراة والإنجيل والقرآن قال: ليغيظ بهم الكفار. قال مالك رحمه الله: فمن غاضه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. الروافض لا يغيظهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل يلعنونهم ويسبونهم ويكفرونهم ويخرجونهم من الدين قاتلهم الله. وكذلك مما جاء في القرآن الكريم في الثناء على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الجنة. الذين قاتلوا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قبل الفتح والذين قاتلوا من بعد الفتح كلهم موعودون بالجنة كما أخبر الله بذلك، ولكن الذين كان قتالهم قبل الفتح فهم أعظم درجة عند الله ممن كان قتاله من بعد الفتح. ومما جاء في القرآن في الثناء على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قول الله تعالى مخبرا عن مصارف الفيء قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهؤلاء هم المهاجرون، والذين جاءوا من والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهؤلاء هم الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية نقف معها وقفة لنسمع بعض أقوال السلف الصالح حول هذه الآية. روى ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين فقرأ عليه قول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الآية، ثم قال هؤلاء المهاجرون فمنهم أنت؟ قال لا. ثم قرأ عليه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الآية، ثم قال هؤلاء الأنصار أفأنت منهم؟ قال لا. ثم قرأ عليه قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم الآية، ثم قال أفمن هؤلاء أنت؟ قال أرجو. قال لا، ليس من هؤلاء من يسب هؤلاء، ليس من هؤلاء من يسب هؤلاء. وفي رواية أخرى قال لا والله ما يكون منهم من يتناولهم وكان في قلبه الغل عليهم. وروى ابن بطة عن سعد بن أبي وقاص قال قال الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، قال هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ثم لا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ثم قال هؤلاء هم الأنصار وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فقال فقد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة التي بقيت أن تستغفروا لهم، أي تستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي ليلى الناس على ثلاث منازل، المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم، فاجتهد ألا تكون خارجا من هذه المنازل. ومعلوم أنه لم يبقى إلا منزلة واحدة وهي الاستغفار لهم والترحم عليهم. وقد احتج الإمام مالك بهذه الآية على أن من سب الصحابة لا حظ له في فيء المسلمين، فقال رحمه الله من يبغض أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآيات. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذه الآيات تضمنت الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء الأصناف الثلاثة هم المستحقون للفيء، ولا ريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة فإنهم لم يستغفروا للسابقين وفي قلوبهم غل عليهم. ففي الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم وإخراج الرافضة من ذلك، وهذا ينقض مذهب الرافضة. وقال الشوكاني في تفسيره لهذه الآية أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإطلاق، فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق فيهم. فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية، فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان، وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وانفتح له باب من الخذلان، يفضي به على نار جهنم إن لم يتداركه الله برحمته، إن لم يتدارك نفسه باللجئ إلى الله سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هؤلاء الناس وأشرف هذه الأمة. فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام، ووقع في غضب الله وسخطه، إلى أن قال: وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير أمته وصالح عباده وسائر المؤمنين، وأهملوا فرائض الله وهجروا شرائع الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي، ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر، والله من ورائهم محيط. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولا ريب أن من كان كذلك ومن كان بهذه الدرجة فإن النار أولى به والعياذ بالله. ولهذا يذكر أن رجلا يقال له مهيار الديلمي كان مجوسيا فأسلم، وتشيع وغلا في التشيع، وسب بعض الصحابة في شعره والعياذ بالله. فقال له أبو القاسم ابن برهان: يا مهيار، انتقلت من زاوية في النار إلى زاوية أخرى فيها كنت مجوسيا وأسلمت فصرت تسب الصحابة. فهذه أيها الإخوة بعض نصوص الكتاب التي جاء فيها الثناء على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والآن ننتقل إلى نقلة بسيطة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لنأخذ بعض الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الثناء على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما جاء في السنة حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أخرجه البخاري ومسلم. ورواه البخاري ومسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأخرج مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهذا بعض ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله عنهم وما يجب على المسلم تجاههم. أيها الإخوة في الله، إن واجبنا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. واجبنا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، فهم الذين نقلوا لنا الدين وافيا كاملا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين نقلوا الدين لنا وافيا كاملا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حديث وكل آية وكل قول جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنما أداه إلينا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن من يطعن في أحد من الصحابة فهو يطعن في الدين وفي القرآن الكريم وفي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، يقول: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، لأن القرآن حق والدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، فهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى، فهم زنادقة. إن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصهم وذمهم وسبهم هو طعن في دين الله وطعن في كتاب الله وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يكون طعنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب. ولهذا يجب علينا أن نوقرهم ونحترمهم وأن نحبهم جميعا وأن نعتني بما جاء عنهم وأن نترسم خطاهم ونسير على نهجهم كما أنهم ساروا على نهج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإني أسوق إليكم بعض النقول العطرة عن سلف الأمة فيما يجب على المسلم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سئل الحسن البصري رحمه الله، قيل له: حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما سنة؟ قال: لا، فريضة. وقال الإمام أحمد في كتاب السنة: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي. حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. وقال: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، وليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يرجع. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال: ويرون، أي سلف الأمة، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. وقال أبو عبد الله بن بطة: ويحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم أولا فأولا، من أهل بدر والحديبية وبيعة الرضوان وأحد، فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة الذين سبقت لهم السوابق رحمهم الله أجمعين. وقال الطحاوي في عقيدة أهل السنة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي، وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في مقدمة رسالته المشهورة

ومع هذا أيها الإخوة، ومع ما للصحابة الكرام من درجة عالية ومكانة سامقة ودرجة رفيعة منيفة، فإنهم مع ذلك كله لم يسلموا من الشانئين والمبغضين، ولم يسلموا من الأعداء، ولم يسلموا من الخصوم. ولهذا جاء بعدهم قوم قلوبهم منكوسة وعقولهم معكوسة، نالوا من هؤلاء الصحابة وسبوهم بأفظع السباب، ونالوا منهم بأفظع الشتائم واللعائن والعياذ بالله، ورموهم بأوصاف لا يوصف بها حتى إبليس والعياذ بالله، واختاروا أفضل الصحابة وأكرمهم وأعلاهم درجة، اختاروا أبا بكر وعمر رضي الله عنهم، وجعلوا هؤلاء الصفوة محط لعنهم وسبهم وشتمهم والعياذ بالله. ولهذا فإن هذه الفرقة المخذولة يلعنون صباح ومساء أبا بكر وعمر، صباح مساء يلعنونهم ويصفونهم بأشد الأوصاف وأشنعها وأبغضها وأشنعها والعياذ بالله. وسأقف بكم وقفات قليلة، وإن كانت تصك الأسماع وتؤلم النفوس، لكن لا بد من ذكر شيء من ذلك لتستبين سبيل المجرمين، ولتعرف طريقة الهالكين المبغضين لأصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. سأذكر لكم بعض النصوص من كتب هؤلاء الرافضة التي ينالون فيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف هؤلاء على حقيقتهم. فمن ذلك ما رواه المفيد، وهو رافضي خبيث، يقول الذهبي في ترجمته: يقول له 200 كتاب، وهذه كلها في ثلب الصحابة وسبهم وما إلى ذلك. يقول له 200 كتاب، وعقب بكلمة جميلة قال: ولم أقف على شيء منها ولله الحمد. قال، يقول المفيد في كتابه الاختصاص عن الحارث بن المغيرة، قال: سمعت عبد الملك بن أعين يسأل أبا عبد الله عليه السلام، طبعا نحن نذكر كلامهم بنصه كما قالوه، فلم يزل يسأله حتى قال: فهلك الناس إذن؟ فقال: إي والله، يعني الصحابة، يا ابن أعين، هلك الناس أجمعون. قلت: أهل الشرق والغرب؟ قال: إنها فتحت على الضلال. إي والله هلكوا إلا 3 نفر: سلمان الفارسي وأبو ذر والمقداد، ولحقهم عمار وأبو ساسان الأنصاري وحذيفة وأبو عمرة، فصاروا 7، والباقون من الصحابة هلكوا وضلوا وارتدوا، كما سيأتي النص على ذلك أيضا. وفي رواية بعدها في نفس الكتاب أنه قال: ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 نفر: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي، ثم إن الناس عرفوا ولحقوا بعد. وقال التستري، وهو من علماء الشيعة من كبار علمائهم، قال: كما جاء موسى للهداية وهدى خلقا كثيرا من بني إسرائيل وغيرهم، فارتدوا في أيام حياته ولم يبقى فيهم أحد على إيمانه سوى هارون، كذلك جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهدى خلقا كثيرا، لكنهم بعد وفاته ارتدوا على أعقابهم. وقال التستري أيضا عن الصحابة: إنهم لم يسلموا حتى في حياة النبي، يعني بعد مماته قال إنهم ارتدوا، ويتناقض ثم يتناقض ويقول إنهم لم يسلموا في الحقيقة. يقول ما نصه: إنهم لم يسلموا، بل استسلم الكثير، يعني من الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بل استسلم الكثير رغبة في جاه الرسول، إنهم داموا مجبولين على توشح النفاق وترشح الشقاق. أبو بكر وعمر وغيرهم من أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مجبولين، مطبوعين على توشح النفاق وترشح الشقاق، هكذا يصفون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الكاشاني في مقدمة كتابه عن أخذ الناس من تفاسير الصحابة لآيات القرآن، قال: إن هؤلاء الناس لم يكن لهم معرفة حقيقية بأحوالهم. كيف يأخذون عن الصحابة؟ لا يعرفون حقيقة الصحابة. هؤلاء الذين يأخذون تفاسير الصحابة لا يعرفون حقيقتهم. يقول: لم يكن لهؤلاء معرفة حقيقية بأحوالهم، يعني بأحوال الصحابة، لما تقرر عنهم أن الصحابة كلهم عدول، ولم يكن لأحد منهم عن الحق عدول، ولم يعلموا. هذا الذي ذكره قبل قليل هو معتقد أهل السنة في الصحابة، أن كلهم عدول. ماذا يقول؟ ينسف ذلك كله ويقول: ولم يعلموا أن أكثرهم كانوا يبطنون النفاق. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مثل أبي بكر وعمر، أن أكثرهم كانوا يبطنون النفاق ويتجرؤون على الله ويفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عزة وشقاق. كذبوا والله، ما افترى على الله وعلى رسوله وعلى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء الأشرار، قاتلهم الله. وقال المجلسي وهو من كبار الشيعة: لا مجال أن يشك، لا مجال لعاقل أن يشك في كفر عمر، لا مجال لعاقل أن يشك في كفر عمر، فلعنة الله، هذا هكذا يقول، فلعنة الله ورسوله، فلعنة الله ورسوله عليه، يعني على عمر، وعلى كل من اعتبره مسلم، وعلى كل من يكف عن لعنه. هكذا يقول في عمر رضي الله عنه وأرضاه. ونسبوا إلى بعض أئمتهم، وبالمناسبة هم يكذبون على الأئمة وينسبون لهم وينسبون إليهم أمورا كثيرة لم يقولوها. قال: ولهذا ينسبون إلى بعض أئمتهم في فضل هذا الدعاء أن من قرأه مرة واحدة، هذا دعاء صنمي قريش الذي تحدثنا عنه قبل قليل، الذي نصه: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وأفاكيهما وابنتيهما أبا بكر وعمر الذين بدلوا دينك وحاربوا نبيك، وإلى آخر صفحة كاملة كلها في سب أبي بكر وعمر. هذا الدعاء ماذا يقولون فيه؟ يقولون: كتب الله، الذي يقول هذا الدعاء كل صباح ومساء، كتب الله له 70,000 حسنة ومحى عنه 70,000 سيئة ورفع له 70,000 درجة ويقضى له 70,000 حاجة. وأن من يلعن أبا بكر وعمر في الصباح لم يكتب عليه ذنب حتى يمسي، ومن لعنهما في المساء لم يكتب عليه ذنب حتى يصبح. هكذا يقولون قاتلهم الله، بل يكتب لهم من أعظم الذنوب وأشدها طعن ولعن في أصحاب النبي وفي خير أصحابه. هذا والله هو الطعن في ديننا، والطعن في كتابنا، والطعن في رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقال الكركي وهو من علمائهم: إن من لم يجد في قلبه عداوة لعثمان، ولم يستحل عرضه، ولم يعتقد كفره، فهو عدو لله ورسوله، كافر بما أنزل الله. قاتلهم الله. أنا أعلم أن هذه تصك الأسماع وتؤلم النفوس، ولكن لا بد من ذكرها، كما قال ربنا جل وعلا: ولتستبين سبيل المجرمين، لتتضح طريقة الهالكين المعرضين. واسمعوا هذه الرواية العجيبة التي رواها المفيد بسنده عن جعفر الصادق، وقد نبهنا أنهم ينسبون إلى الأئمة أمورا كثيرة لم يقولوها. بسنده عن جعفر الصادق يروي عن أبيه عن علي بن أبي طالب، وهم يدعون أنهم شيعته، عن علي بن أبي طالب أن إبليس اللعين أخبره. جعلوا إبليس اللعين شيخا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فذموه من حيث أرادوا أن يمدحوه. قال أن إبليس اللعين أخبره أنه لما هبط بخطيئته، كلام شديد وعنيف جدا، يقول أنه لما هبط بخطيئته إلى السماء الرابعة نادى: إلهي وسيدي، ما أحسبك خلقت خلقا هو أشقى مني؟ فأوحى الله تبارك وتعالى: بلى، قد خلقت من هو أشقى منك، فانطلق إلى مالك خازن جهنم يريكه. فانطلقت إلى مالك فقلت: السلام، ويقرأه السلام، ويقرأ عليك السلام، يعني الله يقرأ عليك السلام، ويقول: أرني من هو أشقى مني. فانطلق بي مالك إلى النار، فرفع الطبق الأعلى، فخرجت نار سوداء، ظننت أنها قد أكلتني وأكلت مالكا، فقال لها: اهدئي، فهدأت. ثم انطلق بي إلى الطبق الثاني، فخرجت نار هي أشد من تلك سوادا وأشد حمى، فقال لها: اخمدي، فخمدت. إلى أن انطلق بي إلى الطبق السادس، إلى الطبق السابع، وكل نار تخرج من طبق هي أشد من الأولى، فخرجت نار ظننت أنها قد أكلتني وأكلت مالكا وجميع ما خلق الله عز وجل. فوضعت يدي على عيني وقلت: مرها يا مالك أن تخمد، وإلا خمدت. فقال: إنك لن تخمد إلى الوقت المعلوم. فأمرها فخمدت، فرأيت رجلين في أعناقهما سلاسل، حتى تتابع الوصف المقصود أبو بكر وعمر حتى تعرف هؤلاء، اسمعوا الوصف وما يرون هؤلاء الكلاب الأشرار، ما يرون مما يعد في النار لأبي بكر وعمر أشد من إبليس. فيقولون: فرأيت رجلين في أعناقهما سلاسل النيران معلقين بها إلى فوق، وعلى رؤوسهم قوم معهم مقامع النيران يقمعونهما بها. فقلت: يا مالك من هذان؟ فقال: أوما قرأت على ساق العرش؟ وكنت قبل قد قرأت قبل أن يخلق الله الدنيا بألفي عام: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيدته ونصرته بعلي. فقال: هذان من أعداء أولئك وظالميهم. وعلق المجلس على هذه الرواية بقوله: إنهما اللذان ظلما، أي أبو بكر وعمر، إنهما اللذان ظلما، أي أبو بكر وعمر. وأسند إلى الصادق، إلى إسحاق بن عمار الصيرفي عن موسى بن جعفر الكاظم خبرا طويلا، منه أن موسى الكاظم أخبره أن في النار واديا يقال له سقر، لو تنفس لأحرق ما على وجه الأرض، وفي ذلك الوادي جبل، وفي الجبل شعب، وفي الشعب قليب، انتبهوا، وفي القليب حية يتعوذ جميع أهل ذلك القليب من خبث تلك الحية ونتنها وقذرها وما أعد الله في أنيابها من السم لأهلها، وأن في جوف تلك الحية لسبعة صناديق فيها خمسة من الأمم السالفة واثنان من هذه الأمة. في جوف تلك الحية لسبعة صناديق فيها خمسة من الأمم السالفة واثنان من هذه الأمة. قال: قلت: جعلت فداك ومن الخمسة ومن الاثنان. ومن الاثنان؟ قال: وأما الخمسة فقابيل الذي قتله هابيل، ونمرود الذي حاج إبراهيم في ربه فقال: أنا أحيي الموتى، وفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ويهوذا الذي هود اليهود، وبولس الذي نصر النصارى، ومن هذه الأمة أعرابيان. والمراد بالأعرابيان كما نص على ذلك المجلسي نفسه أبو بكر وعمر، قاتلهم الله أنى يؤفكون. أيها الإخوة، هذه مقتطفات يسيرة جدا وقليل من كثير مما يكيده هؤلاء ومما يكنه هؤلاء من الكيد والشتم واللعن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تتبع أحد كتب هؤلاء لوجدها مملوءة مشحونة بالطعن والسب في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة. فماذا يجب على المسلم تجاه هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يجب على المسلم تجاه هؤلاء الذين يسبون النبي صلى الله عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ذلك أسمعكم بعض النقول عن سلف الأمة في هؤلاء الرافضة الأشرار الذين يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأبدأ بالأئمة ثم من بعدهم. سئل الإمام مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال الشافعي رحمه الله: لم أرى أشهد بالزور من الرافضة. وقال يونس بن عبد الأعلى: كان الشافعي يعيب على الروافض ويقولهم شر عصابة. وسأل رجل الإمام أحمد رحمه الله فقال: لي جار الرافضي، هل أسلم عليه؟ قال: لا ولا ترد عليه السلام. هؤلاء الذين عرفوا الرافضة. يأتينا أناس الآن يميعون القضية ويهونون من شأنها ويقولون: هم إخواننا ونجتمع نحن وإياهم على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نسمع من مثل هذه الأقوال المأفونة في مثل هذا العصر ما يزكم الأنوف ويؤلم الصدور، ولا يقوله من امتلأ قلبه حبا وتوقيرا وإجلالا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أحد السلف: كيف يجتمع اثنان يطوفان في البيت أحدهما يقول: اللهم ارض عن أبي بكر وعمر، والآخر يقول: اللهم لعن أبي بكر وعمر، كيف يجتمعان؟ وروى مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه عن علي بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن مبارك يقول: على رؤوس الناس، انظروا أصالة السلف، يقول: على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. لا تحدث عنه، يسب السلف، فكيف بمن يسب خيار السلف وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقال يحيى بن معين رحمه الله في تليد بن سليمان المحاربي قال: هو كذاب، كان يشتم عثمان، وكل من شتم عثمان وطلحة أو أحدا من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دجال لا يكتب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم: من لم يحب الصحابة فليس بثقة ولا كرامة. وقال أبو العالية رحمه الله: نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل، أو قال أعظم: أن هداني للإسلام، والأخرى أن عصمني من الرافضة. يقول: لا أدري أيهما أعظم، أن الله جل وعلا من علي بالإسلام، أو أنه عصمني عن أن أكون رافضيا. وقال طلحة بن مصرف رحمه الله: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. وقال أحمد بن يونس: أنا لا آكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد. وقال سفيان بن عيينة لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان، من جنازة فلان بن فلان رافضي. قال: لا أحدثك بحديث، استغفر الله ولا تعد، نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعت جنازته، لا أحدثك بحديث. وقال زائدة بن قدامة الثقفي: قلت لمنصور بن المعتمر: يا أبا عتاب، اليوم الذي يصوم فيه أحدنا، اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال: نعم. سأله: هل يؤثر الكلام في الرافضة وبيان مخازيهم وعيوبهم، هل يؤثر على الصيام؟ قال: لا لأن هذا واجب ديني تحتمه الشريعة أن يبين سبيل هؤلاء المجرمين الهالكين. وذكر ابن بطة أن جرير بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم وحنظل بن الربيع خرجوا من الكوفة حتى نزلوا قريقساء وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان، لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان. وقال أحمد بن عبد الله بن يونس باع محمد بن عبد العزيز التيمي داره وقال لا أقيم بالكوفة ببلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا من يساكن الرافضة جاء جر به الحال إلى أن زوجهم بناته والعياذ بالله من مساكنتهم والركون إليهم ثم حبهم ثم موالاتهم ثم تزويجهم وهكذا والعياذ بالله. ويقول أحد السلف لأن يجاورني القردة والخنازير أحب إلي من أن يجاورني أهل البدع، وفي مقدمة هؤلاء الرافضة. وقال ابن الجوزي وقد حرموا أي الرافضة حرموا الصلاة لكونهم لا يغسلون أرجلهم، الرافضة يمسحون أرجلهم ولا يغسلونها فهم حرموا من الصلاة. ويقول وقد حرموا الصلاة لكونهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء والجماعة لطلبهم إماما معصوما. ثم أختم هذه الكلمة الموجزة بكلمة عظيمة رائقة جليلة عن إمام جليل وهو ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم مدارج السالكين. استخرج من سورة الفاتحة لأنه يبين منازل إياك نعبد وإياك نستعين في ذلك الكتاب، استخرج من سورة الفاتحة الرد على الرافضة بكلام بديع جليل نختم به هذه الجلسة التي نسأل الله أن تكون مباركة نافعة. قال: فصل في بيان تضمنها أي سورة الفاتحة للرد على الرافضة، وذلك من قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها. ووجه تضمنه إبطال قولهم أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: منعم عليهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، ومغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه، وضالون وهم الذين جهلوه فأخطأوه. فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض، فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جهلوا الحق وعرفه الروافض أو رفضوه وتمسك به الروافض. ثم إنا رأينا آثار الفريقين، تأملوا أيها الإخوة، ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهما. فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام، وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى، فآثارهم تدل على أنهم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان، فإنه قط ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانه على الإسلام، أي الرافضة، وكم جروا على الإسلام وأهله من بلية. وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذويه من التتر إلا من تحت رؤوسهم؟ وهل عطلت المساجد وحرقت المصاحف وقتلت ثروات المسلمين وعلماؤهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسببهم ومن جرائهم؟ ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة، وآثارهم في الدين معلومة، ف فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم وأيهم أحق بالغضب والضلال إن كنتم تعلمون. ولهذا فسر السلف الصالح الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر. وقد سمعتم قبل قليل بماذا يصف الرافضة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. قال: ولهذا فسر السلف الصالح الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وهو كما فسروه، فإنه صراطهم الذي كانوا عليه، وهو عين صراط نبيهم، وهم الذين أنعم الله عليهم وغضب على أعدائهم وحكم لأعدائهم بالضلال. وقال أبو العالية: رفيع الرياحي والحسن البصري وهما من أجل التابعين: الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وقال أبو العالية أيضا في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهذا حق، فإن آل وأبا بكر وعمر على طريقة واحدة ولا خلاف بينهم، وموالاة بعضهم بعضا، وثناؤهم عليهما، ومحاربة من حارب، ومسالمة من سالم معلومة عند الأمة خاصها وعامها. وقال زيد بن أسلم: الذين أنعم الله عليهم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ولا ريب أن المنعم عليهم هم أتباعه، والمغضوب عليهم هم الخارجون عن أتباعه وأتباع الأئمة له ولا ريب أن المنعم عليهم هم أتباعه، والمغضوب عليهم هم الخارجون عن أتباعه وأتباع الأمة له وأتبع الأمة له وأطوعهم أصحابه وأهل بيته وأتبع الصحابة له السمع وأتبع الصحابة له السمع والبصر أبو بكر وعمر، وأشد الأمة مخالفة له هم الروافض، فخلافهم له معلوم عند جميع فرق الأمة، ولهذا يبغضون السنة وأهلها ويعادونها ويعادون أهلها، فهم أعداء سنته صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأتباعه من نبيه أكمل ميراث، بل هم ورثته حقا. ثم قال: فقد تبين أن الصراط المستقيم طريق أصحابه وأتباعه، وطريق أهل الغضب والضلال هو طريق الرافضة. قال: وبهذه الطريقة بعينها يرد على الخوارج، فإن معاداتهم الصحابة معروفة. فبهذه الكلمة العظيمة الجليلة التي ذكرها ابن القيم في كتابه مدارج السالكين نختم هذه الكلمة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر ويرحم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.